بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق الهجرة، ذكر الهجرة، قال: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة، يعني تبرز للرجال في المهنة مع كبر السن قوية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراء، يعني لن تحتاجوا إلى سؤال الضيافة، والشاء عازب، وكانت سنة شهباء. الشاء عازب يعني ما ليست حاملا، لم تضع، يبقى ليس هناك إيه؟ لبن. وسنة شهباء يعني قليلة المطر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي مش قادرة تتحرك أصلا. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني مش قادرة تتحرك عشان تروح ترعى عشان يبقى فيها لبن، مفيش أصلا. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، يعني كان في وضع الحلب ودرت اللبن، فدعا بإناء لها يربض الرهط، يعني يكفي جماعة من 3 إلى 10، فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت، هي أم معبد، وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب صلى الله عليه وسلم. وحب صحيح، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأصحابه أن ساق القوم آخرهم شرب، وهو حديث صحيح. قال: ثم شرب وحلب فيه ثانية حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ترك الإناء الذي فيه لبن عند أم معبد فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، لا نقي بهن، فاش دهن خالص، يعني النقي ده اللي هو النخاع العظم الذي ده آخر ما يفقد من الايه، من الدهن، يعني تبقى خلاص نشفت جامد جدا لغايه ما الدهن اللي جوه نخاع العظم استعمل يعني. فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ مفيش ولا شاة تحلب أصلا ولا في شيء. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، وضيء وشو أبلج الوجه حسن الخلق حسن الخلق أو حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزل به صعلة. موضوع الشواذب يعني بعيدة المرعى. أبلج الوجه يعني مشرقه ومسفره، والثجلة ضخامة البطن. لم تعبه ثجلة الكرش يعني، والصعلة صغر الرأس، ولم تزل به صعلة، رأس الصغير عيبا. وسيم قسيم، الوسيم هو الحسن وكذلك القسيم. في عينيه دعج سواد العينين، وفي أشفاره وطف أي في شعر أجفانه طول، وفي صوته صحل. كأنه وجه البحار. وفي عنقه سطع طول في العنق، أحور أكحل. الأحور اللي هو بياض العين، أكحل يعني معروف. أزج أقرن اللي الحواجب قريبة. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، يتكلم بكلام حلو طيب. فصل لا نزر ولا هذر، ليس كلامه محدد، ليس قليل جدا ولا كلام فارغ كتير. كأن منطقه نطقه كلماته يعني خرزات نظم يتحدرن، يعني كأنها إذا بتقع كده إيه عقد عمال يقع. أنت حافظ الحديث ده صحيح الأخطون دي. ربعة ليس طويلا ولا قصيرا. لا تقحمه عين من قصر، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، يعني ليس صغيرا تنظر العين إليه صغر أو تحتاج إلى ارتفاع لطول. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. يقول واحد عادي خاص، يقول مين ده يا الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا عابس ولا مفند. مفند العابس تفه عليه. عبد الله بن أريقط كان هو الدليل. احنا قلنا فأردف، لا الذي ذكروا من أمره ما ذكروا. لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. هذا حديث حسن أخرجه الحاكم، لكن له شواهد. ممكن يكون صوت من المؤمن الجن أو اللي هو شعر ده. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسوددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي إلي أمان. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات. أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات: والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار. الحرة دي إلى الآن خارج المدينة بمسافة حجارة سود على طريق مكة. يقول: فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. كل هذا شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عادتهم. فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة حصن الحصون لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين ثياب بيضاء من بعيد يزول بهم السراب. يشوفهم حبة ويختفوا حبة بسبب السراب من البعد الطويل. فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. بني قيلة الأنصار: هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه، شرفكم. وأنا ينفع ذا الجد الجد يعني بس هو عارف أنه يعرف فعلا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة توشاه والوحي ينزل عليه. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صلى الله عليه وسلم. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف. قباء على طريق مكة هي جنوب المدينة. فنزل على كلثوم ابن الهدن، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فأقام في بني عمرو بن عوف ليقباء 14 ليلة، وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. أخرجه ابن سعد وأخرجه البخاري بنحوه. يعني قباء عبد الرسول. نعم. وصل الحاكم من حديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوين بن ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به يعني بالقصة دي كلها. وقول مبيضين أي عليهم الثياب البيض، هذا جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. قال فلما كان يوم الجمعة رك فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي. وده المسجد الذي صار بعد ذلك ما بين قباء والمدينة. احنا اتفقنا قبل كده ان اسعد بن زرارة صلى في بيت، فهذا دليل على عدم شرطية الايه المسجد. ثم ركب فاخذوا بخطام راحلته هلم الى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فقال خلوا سبيلها فانها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها. وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وأخوال أبيه، أخوال عبد الله، فهم أخواله. قال وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته عملي بقى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات، يعني يروح أضرب ابن عباس يحفظ من أبي قيس صرمة هذه الأبيات احفظها. فوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فأمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، لأنه كان لأجل نصرة الدين. ونبي الله أعلم، قال قتادة ونبي الله يعلم

والعنصر الثاني بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا في عصر العلم، والعنصر الثالث آراء بعض من علماء الغرب والشرق في نبينا صلى الله عليه وسلم. والآن نحن مع العنصر الأول، ألا وهو بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. بداية، معجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وروى الإمام البخاري بسنده قال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني معجزة، فأراهما النبي صلى الله عليه وسلم القمر شقين حتى رأوا جبل حراء بينهما. أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني معجزة، فأراهما النبي صلى الله عليه وسلم القمر شقين حتى رأوا جبل حراء بينهما. رواه البخاري. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة يستند إلى شجرة أو نخلة من سواري المسجد. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فصنعوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكت. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. رواه البخاري. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، يعني شيء قليل من ماء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجهش الناس نحوه، أي فاندفع الناس نحوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ يعني ما شأنكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة. يقول جابر: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، فشربنا. يقول: فشربنا وتوضأنا. يسأل أحد الرواة، يقول: كم كنتم؟ كم كان عددكم؟ فقال: لو كنا 100,000 لكفانا هذا الماء، لو كنا 100,000 لكفانا هذا الماء، كنا 15,000، يعني 1,500. رواه البخاري. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل والبركة في الطعام القليل للنبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق، يعني في غزوة الأحزاب، لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قمصا شديدا، يعني جوع شديد. يقول جابر: فانكفأت إلى امرأتي، فأي ذهبت إليها مسرعا وقلت لها: هل عندك شيئا؟ فإني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوع شديد. يقول: فأخرجت إلي، يعني زوجته، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير فطحنه، ثم قال: وكان عندنا بهيمة داجن، يعني شاة صغيرة، فذبحناها وطحنا الشعير. ثم أردت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له زوجته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. يقول جابر: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت له: يا رسول الله، كان لنا بهيمة داج، يعني شاة صغيرة، فذبحناها وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فتعال أنت ونفر معك. يقول جابر: فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق جميعا: يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع سورا، يعني طعاما، فحي هلا بكم. يقول جابر في إحدى الروايات: يقول جابر: فوالله لقد بلغ بي الحياء ما لا يعلمه إلا الله. يقول جابر: فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى دخلت على امرأتي فقالت لي: بك وبك؟ فقلت: قد فعلت الذي قلت. فقالت: إذن الله ورسوله أعلم بما عندنا. يقول جابر: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقدحي برمتكم ولا تنزلن عجينكم حتى أجيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: فأخرجنا له البرمة فوثق فيه وبارك. ثم عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الطعام فوثق فيه وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي. يقول جابر: وهم 1000 رجل، فأقسم بالله العظيم لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا. يقول جابر: وهم 1000 رجل، فأقسم بالله العظيم لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغطى كما هي، وإن عجيننا ليغبز كما هو، وإن برمتنا لتغطى كما هي، وإن عجيننا ليغبز كما هو. صلى الله عليه وسلم: وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليغبز كما هو. رواه الإمام البخاري. والعنصر الثاني، ونحن الآن مع العنصر الثاني، ألا وهو بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا في عصر العلم. بداية: معجزة أقفض منطقة على سطح الأرض. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات معجزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة في يومنا هذا. أما المعجزة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس، هرقل ملك الروم، على بلاد الشام وأقاصي بلاد الروم، حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره مدة طويلة. ثم بعد ذلك عادت الدولة إلى هرقل، يعني غلبت الروم الفرس، كما أخبر القرآن قبل بضع سنوات من انتصار الروم على الفرس، فوقع طبق ما أخبر القرآن. فهذه معجزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعجزة التي حصلت في يومنا هذا، سئل برما وهو المشرف على الاحتفال المأوي لعلماء الجيولوجيا بأمريكا: ما أخفض مكان على سطح الأرض؟ فجاء بمجسم للأرض حيث السهم بجوار البحر الميت، ينخفض مستوى مياه البحر الميت عن جميع بحار الأرض 380 مترا، مكتوب عليه: أخفض مكان على سطح الأرض، وهو المكان الذي هزمت فيه الدولة الرومانية القديمة من الفرس. وبعد أن استمع إلى ترجمة هذه الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض، اندهش وتساءل وناقش وحاور واستمع إلى آيات وآيات تشير إلى ما يعرف جيدا من العلوم الحديثة، فقال: إن هذا يقود إلى أن الله قد أرسل هذا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذا يقود إلى أن الله قد أرسل هذا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا ظواهر في السماء. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لماذا قال تعالى ضيقا حرجا؟ وصف الصدر بأنه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما هو الموجود في السماء؟ الحمد لله الذي كشف عن آياته اليوم، فرأى الإنسان بعلم اليقين انخفاض ضغط الهواء ونسبته كلما ارتفع الإنسان من على سطح الأرض وكلما زاد تصاعده في السماء، وأن من يصاعد في السماء يضيق تنفسه بسبب ضغط عضلة الحجاب الحاجز الموجودة بين البطن والصدر على الرئتين، مما يؤدي إلى أن يضيق الصدر ويصعب التنفس. لذلك كان من الضروري عمل ملابس خاصة بالفضاء. سبحان الله، من أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام من أكثر من 1400 عام؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنه الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بعلمه. عندما ترجمت هذه الآية إلى يوشيدي كوزان وهو مدير مرصد طوكيو اندهش وتساءل وناقش وحاور واستمع إلى آيات وآيات تشير إلى ما يعرف جيدا من العلوم الحديثة، فقال: إن المتحدث بالقرآن يعرف كل شيء وبكل دقة وتفصيل. إن المتحدث بالقرآن يعرف كل شيء وبكل دقة وتفصيل. وصدق الله حيث قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا بعض من تطورات الجنين، بعض من مراحل تطورات الجنين في بطن أمه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. هكذا أراد الله للإنسان تصوير هذه التطورات. فكانت المفاجأة العجيبة لكل علماء التشريح والأجنة على مستوى العالم وعلى رأسهم كيث إيل مور الكندي، وهو رئيس جامعة تورونتو بكندا ومن أكبر علماء التشريح والأجنة على مستوى العالم. عندما سمع ترجمة هذه الآية لم يصدق في البداية أن هذه هي كلمات القرآن، ولكنه عندما تأكد من هذا أخذ يبحث عن إمكانية أن يكون هذا مجرد مصادفة. لكنه وجد في الإسلام 25 نصا يتحدث عن تطورات الجنين في بطن أمه، فلم يتردد في أن يكون عالما شجاعا معلنا عن رأيه بكل فصاحة ووضوح، وقال: إن الأدلة العلمية الآن يمكنها ووضوح إثبات ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأدلة العلمية الآن يمكنها ووضوح إثبات ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وأعتقد أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله. يقول: وأعتقد أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا صحراء العرب ترجع خضراء كما كانت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترجع صحراء العرب مروجا وأنهارا، يعني بساتين خضراء وأنهارا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترجع صحراء العرب مروجا وأنهارا. السامع للحديث منذ أول وهلة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الكلام أن صحراء العرب كانت قبل ذلك خضراء وأنها سترجع كذلك قبل قيام الساعة. فما رأي علماء الجيولوجيا في هذا الكلام؟ عرض هذا السؤال على البروفيسور كرومر وهو من أكبر علماء الجيولوجيا بالعالم. قيل له: هل كانت صحراء العرب قبل ذلك خضراء؟ قال: نعم، إنها حقيقة علمية منذ آلاف السنين في العصر الجليدي السابق. فقيل له: وهل سترجع خضراء كما كانت؟ قال: نعم، إنها حقيقة علمية. وساق أدلة علماء الجيولوجيا في هذا الكلام، وقال: لعلك تلاحظ تلك العواصف الثلجية التي تقصف المدن الشمالية في شتاء كل عام. وأخذ يتحدث عن أدلة علماء الجيولوجيا في هذا الكلام. وماذا بعد أن اطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترجع صحراء العرب مروجا وأنهارا؟ قال: وبعد مناقشة عنيدة: إن الوسائل العلمية الآن يمكنها وبوضوح إثبات ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله. يقول: ولا يمكن أن يكون ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله. العنصر الثالث هو آراء بعض من علماء الغرب والشرق في نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لقد خلق الله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، واصطفى محمدا وفضله على سائر خلقه ورسله، فصلوات الله وتسليماته عليه. زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأي شخص أن يدعي أنه يستطيع أن يزكيه، بل إن كل من وقف لكي يتكلم عن رسول الله فإنما يرفع من شأنه وشأن المستمعين له بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ومما زادني فخرا وجيها، وقدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ومما زادني فخرا وجيها، وقدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يقول المفكر الفرنسي لا مارتن عن النبي صلى الله عليه وسلم: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب طاهر الأهواء. وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية يقول: أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ يقول: وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ أما الأديب الإنجليزي الشهير جورج بورنارد شو فيقول: إن العالم اليوم أحوج ما يكون لرجل في تفكير محمد. يقول: هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. يقول: إن العالم اليوم أحوج ما يكون لرجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. أما مايكل هارت صاحب كتاب العظماء 100، والذي وضع على رأس هذه 100 محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول مايكل هارت: إن اختياري محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: إن اختياري محمدا ليكون أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. أما الزعيم الهندي المهاتما غاندي فيقول: بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وجدت نفسي بحاجة للتعرف أكثر على حياته العظيمة. إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. إنه يملك بلا منازع قلوب ملايين البشر. أما الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل فيقول: إني أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. إنه يخاطب بقوله الحر المبين: قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم إلى ما يجب عليهم في هذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة. أما الأديب الإنجليزي جورج ويلز فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هو أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح. يقول: محمد هو أعظم من أقام دولة للعدل والتسامح. أما الأديب الإنجليزي لايف نيرز فيقول: إني أجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم النصارى فيه المسيح عليه السلام احتراما عظيما، يقول: بأن يحترموا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا ريب عندي بأن المسيحي الصادق هو الذي يعترف بنبوة محمد وبالحق الذي جاء به. ويرى الأديب الروسي تولستوي يقول: إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. يقول: إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. أما المستشرق ميشون فيقول: إن الإسلام الذي طالب أتباعه بالجهاد قد تسامح مع أتباع الأديان الأخرى، وبفضل تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم لم يمس عمر بن الخطاب المسيحيين بسوء حين فتح القدس. أما المؤرخ الفرنسي لوبون فيقول: محمد هو أعظم رجال التاريخ. أما مؤلف موسوعة قصة الحضارة ويل ديوران فيقول: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا هو أعظم عظماء التاريخ. يقول: إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا هو أعظم عظماء التاريخ. نحن قلنا لا نحتاج إلى آرائهم، ولكن هذا لكي نعلم أنه عظيم عندهم وإن كانوا ليسوا من أتباعه. العيب كل العيب هو أن نقول نحن من أتباعه صلى الله عليه وسلم ولا نعرف قدره ولا نتبعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا من يدعي حب النبي ولم يلتزم بهديه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول اعتكاف كان إمتى؟ خمسة؟ من ست سنين. نذكر الإخوة في ختام الكلمة الجميلة للأخ معاذ بأدب الاعتكاف، يعني حيث لابد أن نوفر أوقاتنا وأحوال قلوبنا. القلب لا يملكه الإنسان أن يكون بين لحظات يعني خاشعا في الصلاة ولحظات أخرى ضاحكا ممازحا جالسا وحضوره، فما بال بأن الإنسان يكون في سائر وقته مشغولا بقيل وقال، مشغول بالهزار، مشغول بال يعني بالضحك. هذا لون آخر غير لون الاعتكاف الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان قدر الإمكان يكون خاليا بنفسه، نحن في أحوج ما نكون إلى الانكسار لله سبحانه وتعالى. الله من أعظم أسباب الجبر أن ننكسر لله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فلو استكنا وتضرعنا فرج الله ما بنا. من أعظم أسباب الخذلان وعدم التوفيق الاستعلاء والكبر والبغي يعني أنواع البلايا والمحن الموجودة داخل أبناء الصف الإسلامي أو ما يسمى بذلك يعني. فنحن نريد أن نكون شيئا آخر، نتربى في هذه الليالي الباقية التي مضى أكثرها وبقي أقلها، يعني سرعان ما تمر الأزمان الفاضلة. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لاستغلال ما بقي منها ونرجو الله عز وجل أن نستحضر في قلوبنا أن ليلة القدر إن لم تكن قد يعني مضت فهي في ليلة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في الليالي الآتية. فابذلوا كل جهد في استغلال اللحظات القليلة القصيرة سريعة الزوال. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. جزاكم الله خيرا.